أنه جعل فرعون وكل طاغية وكل جبار مستكبر جعله الله تعالى إماما لأهل الضلال يقتدي به أهل الفسوق ويستنون بسنته ويعملون بهديه ويسومون الناس سوء العذاب. قال تعالى وأتبع قال وجعلناهم فرعون ومن معه من الوزراء والأعوان المستكبرين جعلناهم أئمة يعني يقتدي الناس بهم في الظلم وفي الفجور وفي العتو والاستكبار، هم القادة يستن بسنتهم ويهتدي بهديهم كل ظالم جبار متكبر. فرعون فعل كذا، هامان فعل كذا، وهكذا دواليك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينالون النصر من الله تعالى ولا ينالون شفاعة الشافعين عند الله تعالى يوم القيامة. لا يشفع فيهم الأنبياء ولا يشفع فيهم الصلحاء ولا يشفع فيهم إخوانهم من عباد الله تعالى، ولو شفع شافع لا يقبل الله شفاعته، ولا يمكن لشافع أن يتجرأ ويشفع لفرعون، هامان، قارون، قوم نوح، كل ظالم، كل جبار، كل متكبر، لا يأذن الله تعالى له يوم القيامة أن يشفع في أمثال هؤلاء. لأن الله تعالى أخبر بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة يوم القيامة موقوفة على أمرين اثنين: إذا بعث الله الخلائق وجمعهم في صعيد واحد، الله يخرجنا ويجمعنا في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض عفراء نقية ليس فيها علم لأحد، ليس فيها حدود لقبيلة كذا وعشيرة كذا وللسلطان فلان أو أن هذه حدود دولة فلان وفلان. أرض بيضاء عفراء يحشر الله فيها الخلائق ويجمعهم ويدني الله تعالى منهم الشمس مقدار ميل، هيا ميل ذراعي 1670 ياردة أو أكثر 2000 ياردة، يدني الله الشمس يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويتفاوت الناس على حسب أعمالهم بالعرق، أقوام يلجمهم العرق الجام على حسب ما كان يعمل في الدنيا. لا شفيع لا نصير لا وجيه لا قريب لا وزير لا سكرتير، الكل وجه الخايف. إذا اشتد الأمر وعظم الخط يهرعون إلى أبينا آدم، أو بعبارة أخرى نهرع إلى أبينا آدم: يا أبانا آدم أنت أبو البشر، انظر ما نحن فيه الآن، الشمس قريبة منا مقدار ميل، وقد حشرنا وجمعنا حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده. قالت عائشة: يا رسول الله، أو ينظر الرجال إلى النساء؟ قال لها رسول الله: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. هذا اليوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فإذا ذهبنا إلى أبينا آدم ليشفع لنا، اذهب اشفع لنا عند الله حتى يدخلنا الجنة، لا، حتى يفصل القضاء، يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يميزهم الله ويرفع عنا هذا البلاء الذي نحن فيه. تصوير ذلك اليوم يا إخوان، كما قال الله: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الذي جعل المرء يفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته، صاحبته يعني زوجته، يفر منها وهي تفر منه، الولد يفر من أبيه والأب يفر من الولد، لأن هذا يوم الفصل، هذا يوم الجزاء والحساب. المرأة: يا رب، أنا لي عند زوجي هذا حق، الحق أنه يراني على باطل فلا ينصحني ولا يأمرني، وما دعاني يوما ما أن أقوم بالصلاة، ما دعاني يوما ما أن أقوم بطاعة الله، ما رآني يوما ما على منكر فزجرني ونهاني عن ذلك، ما قامني في يوم ما قبل طلوع الشمس قومي لصلي أو اغتسلي للجنابة، اغتسلي للحيض، اغتسلي للنفاس، ما دعاني يوما ما لمرضاتك يا رب، خذ لي هذا الحق منه. نحن نحرص على أن تكون الزوجة متعلمة، معها على أقل تقدير بكالوريوس فضلا عن ماجستير دكتوراه، هذه تشترى بماء الذهب، لما؟ حتى تعينني على أود الحياة فقط. أما أنني أدعوها للصلاة، تدعوني للصلاة، أدعوها لطاعة الله، تدعوني لطاعة الله، فهذا أمر كما بين السماء والأرض، إلا ما شاء ربك، الخير موجود والحمد لله. ولهذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. حتى أبونا آدم له شان يغنيه، يعتذر أبونا آدم: أنا لا أشفع لكم عند الله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. يعتذر أبونا آدم، يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعتذر موسى، يعتذر عيسى. بعد ذلك يأتي الخلق إلى سيد الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: اشفع لنا عند الله، طلب شفاعة عند الله حتى يفصل الله القضاء، ليدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل الله تعالى أهل النار النار. هذه قضايا يا إخوان حري بنا أن نعلمها، حري أن نتوقف عندها، حري أن نعممها، حري أن نهز الناس هز حتى يعرفوا هذه القضايا. شغلتنا والله التقنية، والله شغلتنا، والله أبعدتنا عن الله. نحن ليس لنا تصور إلا الغرب فعلوا والغرب قالوا ومجلس الأمن قال وفعل وروسيا اخترعت وأمريكا فعلت واليابان حشرت والصين بزت وفاقت وتايلند عملت وكذا وكذا. هذا الحديث عندنا. أما ما يتعلق بما يكون مآلنا إليه إذا فارقنا هذه الدنيا وصرنا في الرموز القبور، ماذا يجري علينا ونحن في تلك الظلمات في تلك المواضع التي لا يعلم عنا فيها إلا رب البريات؟ ماذا يكون يوم القيامة؟ ماذا يكون ماذا يكون الأمر عندما نحشر، عندما نبعث، عندما نحاسب، عندما نجازى؟ هذه أمور نحن في غنى عنها ولا غنى لنا عنها. ولزام على طلاب العلم كلما مضت فرصة مواتية مناسبة أن نتعرض لمثل هذه الأمور. والله يجمعنا الله، يبعثنا الله، يعيد الله إلينا أرواحنا، يدني الله الشمس منا، يذهب نبينا ليشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. هذا النبي الذي هو أفضل خلق الله وأفضل رسل الله، تصوروا أنه سيذهب إلى الرب حتى يشفع، يذهب صلى الله عليه وسلم ويتزلف لمولاه، يذهب إليه وهو في صورة العاجز المستكين لربه تبارك وتعالى. قال: فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا ويدعني الله تعالى مدة من الزمن، والنبي ساجد يلظ على ربه يلح عليه يتزلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن في ذلك اليوم. الرب جل وعلا يلهمني بألفاظ أحمد الله بها وأثني على الله بها حتى يرضى الرب. فإذا رضي الله تعالى، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. أذن الله له بالشفاعة، لأنه قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تأمل العبارة أيها الأخ، هذا أسلوب تحدي. أروني من الذي يقوى ويتجرأ أن يتقدم إلى الله ليطلب من الله جل وعلا الشفاعة إذا لم يأذن الله تعالى؟ لا أحد يقوى على ذلك، لا أحد يستطيع أن يتجرأ لدى الله جل وعلا بطلب شفاعة لزيد عمرو بكر خالد من الخلق إلا إذا أذن الله تعالى له. وها أنت سمعت أن سيد الخلق الذي هو أعظم الخلق عند الله يخر لله ساجد، ويقول الله تعالى له بعد ذلك: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة الأولى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه فصل القضاء، يعني أسألك يا رب أن تفصل القضاء ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. تقبل الله ورضي الله. يأمر الرب جل وعلا ملائكة السماء الأولى أن تنزل وتحيط بالخلق، ثم يأمر الله تعالى ملائكة السماء الثانية فتحيط بملائكة الأولى والخلق، وهكذا بقية ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، لأنه لا يشبه شيء. ينزل جل وعلا ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة يرتضيها الرب، إلا بلا إله إلا الله، إلا بالقرآن، إلا بالعمل الصالح، إلا بالعمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. عشيرة لا تنفع، جماعة لا تنفع، وإنما الذي ينفع عند الله كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله ما يحتاج إلى وزير ولا إلى خفير ولا إلى حاجب. عظماء الدنيا يخافون من الحاجب، يخافون من الطباخ، يخافون من الوزير، يخافون من الحرك، ولذا يمشيها مرة لهذا غض النظر ولهذا ولهذا. ولكن الله تعالى يخاف من؟ وهو الذي خلقكم وما تعملون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يجدون لهم نصرا إلا من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا ذهب الخلق الأمم تذهب للشرب من حوض الأنبياء، كل نبي له حوض، لنوح، لهود، لشعيب، لصالح، لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لسيد الخلق. تأتي الأمم يوم القيامة لتشرب من حوض النبي، آنيته مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الأمة تذهب لترد من الحوض، ولها علامة ذكرها لنا رسول الله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه، محجلين بيض الأيدي والأقدام من أثر الوضوء، الذي يتوضأ ويصلي يأتي يوم القيامة وعليه هذه العلامة: بياض الوجه، بياض اليدين، بياض الرجلين، يأتون ليشربوا من الحوض. فإذا مادنا البعض إلى الحوض ليشربوا من الحوض تذودهم ملائكة الله، تمنعهم الملائكة ألا يشربوا، كما قال رسول الله، قال: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول للملائكة: هؤلاء أصحابي عرفهم ببياض الوجوه وبياض الأيدي والأرجل، لم تذودونهم، لم تحولونهم من الشرب من حوضي، وهؤلاء من أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، هؤلاء منافقون، هؤلاء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، هؤلاء يصلي يوم عشر ما يصلي، صلاة على المزاج، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستكبرون. هؤلاء إذا اغتنوا كفروا، وإذا افتقروا رجعوا إلى المساجد يصلون، يتوضؤون، يذكرون الله تبارك وتعالى، وإذا ما زالت الفاقة والحاجة نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. عندها يقول رسول الله: فسحقا بعدا لمن بدل وغير، لا يأذن بالشرب، يتبرأ النبي منهم صلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والمقصود من هذا الكلام أيها الأخ أن الله جل وعلا يبعثنا ويحاسبنا ويجازينا، وما منا من أحد إلا يكلمه الله ويناجيه الله، كل منا يناجيه الله ويكلمه الله ويسأله الله ويقرره الله تعالى على ما فعل في هذه الحياة الدنيا، فعلت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، وفي ذلك اليوم تتطاير الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نحن في آخر الزمان الآن نرى آيات وعجائب واختراعات قربت لنا الأمور وجعلتنا نؤمن بسيد الخلق وبأخباره. كمبيوتر عبارة عن إدخال، وبعد ذلك إن شئت أن يعطيك 1000 صفحة في ثانية دقيقة، جهاز كمبيوتر جميع ما أدخل فيه. ومنذ أن بلغنا 15 من العمر إلى أن نلحق بالرفيق الأعلى، ما منا من أحد إلا لديه رقيب وعتيد يكتب، هذا الكاتب يكتب ويدخل. فإذا ما كان يوم القيامة، نحن رأينا في الدنيا اليوم زر يضغط عليه، إذا ضغط عليه أخرج جميع المعلومات التي سبقت فيراها ويقرر عليها وما إلى ذلك. سارق دخل في بنك سرق وما إلى ذلك، وضع يده على الدولاب فتح خرج، عند هناك جهاز يصور، والأنامل موجودة تصور وتظهر. وأجلكم الله كلب يشم هذا الموضع، وإذا ما أتي بالمتهم وقف عنده. وقد أخبرنا رسول الله وهو الصادق المصدوق عن مثل هذا الأمر، لتعلموا أنه معلم من قبل الله، قال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان، عندما يجمع الله الأولين والآخرين. جلس ينظر للجارة، كلم الجارة، خبب الجارة، زنى بالجارة، عمل ما عمل، هذه غدرة فلان بن فلان، صورته وهو على بطنها، الكل يراها من آدم إلى آخر البشر. سرق، عمل ما عمل، صور ومكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب حسنات وكاتب سيئات، لكن إن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. ولكن التوبة ليست توبتي وتوبة أمثالي، التوبة ندم على ما سبق، إقلاع من الذنب، نية ألا يعود، رد المظالم إلى أربابها، هذا التائب. إقلاع من الذنب، ندم على ما سبق، نية جازمة ألا يعود، يعني أنني أغطي الذنب الذي فعلته، وهو أنني أنوي نية جازمة ألا أعود إلى ذنب فيما بقي من عمري. هذه هي التوبة بشروطها الأربعة. لكن الإنسان بشر، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. فإذا وقعت في ذنب آخر استغفرت بشروط التوبة الأربعة. أنا أطلت الكلام في هذه النقطة وحق لي أن أطيل، حق لي أن أطيل، لأن هذا اليوم مجهول. أريد أن أذكر نفسي وأذكرك أيها السامع لنعلم أن أمامنا شيء ليس بسهل، شيء عظيم ينبغي لنا أن نغتنم الفرصة، ينبغي لنا أن نقتني مدة حياتنا لنعمل العمل الذي يرضي الله عنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففرعون لعنه الله وقومه الذين كذبوا موسى، هؤلاء قال الله تعالى عنهم: جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينصرهم أحد ولا يشفع فيهم أحد، بل الكل يفر منهم لأنهم ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. أتدرون ما معنى اللعنة أيها الإخوان؟ اللعنة أجارنا الله تعالى منها جميعا. إذا قيل للمرء ملعون أو لعنه الله معناه أن الله طرده من رحمته، ومن طرده الله من رحمته أين يذهب؟ ومن الذي يعطيه رحمة؟ ومن الذي ينجيه من هول يوم القيامة؟ ومن الذي يدخله جنات الله؟ ومن الذي يحوله ويمنعه من مقت الله وعذاب الله تبارك وتعالى؟ فاللعنة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، إبعاد المرء وطرده عن رحمة الله تعالى. فالله تعالى أخبر بأن هؤلاء ملعونون في الدنيا، يلعنهم الأولياء، يلعنهم الصالحون، يلعنهم الأنبياء، ويوم القيامة هم ملعونون أيضا. استحقوا هذه اللعنة بكفرهم وبعدهم واستكبارهم وتكذيبهم لأنبيائهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأتبعناهم في هذه لعنة، في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم قال الله تعالى كتوطئة وبيان، وإن شئت قلت تمهيد، لبيان بعثة الرسول، أنه مرسل من قبل الله، تمهيد بذكر بعثة موسى. فقال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يخبر تعالى أن موسى النبي الرسول آتاه الله تعالى الكتاب، والكتاب الذي آتاه الله تعالى هو التوراة. هذا الكتاب الذي آتاه الله فيه بصائر ودلائل ونور وهدى يهتدي به من اتبع موسى. وهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى إنما نزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه بعد مضي قرون طويلة لم ينزل فيها كتاب. أنزل الله الكتاب على نوح، شرائع على هود، على صالح، على شعيب، على يوسف، إلى على إبراهيم. تطاول الزمن، غير الناس الشرائع، ابتعدوا عن المحجة، اتبعوا هواهم، نسوا الله، حتى ادعى فرعون أنه إله وقال ما علمت لكم من إله غيري. الشرائع نسخت، نزل بعدها قوانين وأمور مغايرة لشرائع الأنبياء من قبل، فعلم الله تعالى حاجة البشرية إلى كتاب تجعله دستورا لها. الخلق معلمون، مامورون بأمر الله عن طريق الأنبياء والرسل، صحف موسى، صحف عيسى، الأنبياء الذين هم من قبل لهم طريق، محجة. الله تعالى ألزم الأنبياء والرسل والأتباع أن ينهجوا هذا الطريق، لكن مضت مدة تغير فيها الوضع واختلف فيها الحال، فبعث الله تعالى موسى وأنزل الله تعالى على موسى التوراة، هذا الكتاب الذي يسمى التوراة، أنزله الله تبارك وتعالى على موسى متى؟ بعدما أقفر الحال وتغير الوضع وألزم البشرية بأن تعمل بتوراة موسى. والأمم قبل موسى إذا ما نأوا، إذا ما بعدوا، لم يطيعوا، أخذهم الله أخذا وبيل. ماذا جرى لقوم نوح؟ جرى لهم ما قصه الله علينا في القرآن. كذلك هود، صالح، شعيب، كل نبي ما اتبعه قومه أخذهم الله في الحال، أهلكهم الله جل وعلا في الحال. قوم نوح الغرق، الصيحة، الريح، العقيم، إلى زمن موسى كل رسول لم يتبع، لم يطع، يهلك الله أمته، إلى أن نزلت التوراة. فلما نزلت التوراة توقف الهلاك والأخذ في الحال. قوم لوط رفعوا إلى السماء وألقي بهم في الأرض، لكن لما جاء موسى توقف الأمر، وما حصل خس ولا مسخ ولا إغراق ولا صيحة من بعد موسى إلى اليوم إلا مرة واحدة فقط، أو جيل واحد فقط، الجيل من قوم موسى لما لم يتبعوه مسخهم الله قردة وخنازير فقط. استقرئ التاريخ، اقرأ الأخبار، لن تجد أمة بعد موسى أهلكهم الله بغرق أو بصيحة أو بنفخة أو أنه خسف بهم، لا، إلا هؤلاء القوم من قوم موسى الذين مسخهم الله قردة وخنازير، وهم من اليهود عليهم لعائن الله. فهذه التوراة التي أنزلها الله على موسى كانت شديدة وقوية، الرجل إذا وقعت النجاسة على ثوبه لا يكفي أن يغسلها بل يقرضها بالمقراض، وقعت النجاسة على جسده لا بد أن الموضع يقرض بالمقراض، المصلي لا يصلي إلا في الموضع المخصص للصلاة، إما بيعة إما كنيسة. بعث الله عيسى بعد موسى حتى يخفف الأمر، ولكن مجمل ما أتى به موسى في الإنجيل متمشي مع التوراة ومخفف لبعض الشرائع والقضايا الموجودة في التوراة. فإنجيل عيسى تخفيف عن الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من قبل، ولذا يقال لليهود ويقال للنصارى أهل الكتاب، الكتاب التوراة، الإنجيل تابع للتوراة ومخفف لبعض ما في التوراة. يا ليتهم اتبعوه، يا ليتهم آمنوا به، يا ليتهم لم يغيروه، يا ليتهم لم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كانوا إذا زنى فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وإذا زنى فيهم الغني خففوا عليه وأخذوا منه مال بديل، غيروا. حتى عندما هاجر النبي إلى المدينة، عندما هاجر النبي إلى طيبة الطيبة وجد 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. بمجرد ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأيام الأولى، وإذا برجل يهودي زنى بامرأة من اليهود، التوراة تنص على أن البكر، على أن الثيب إذا زنى، هذه التوراة، إذا زنى والثيب من سبق له نكاح، إذا زنى يرجم بالحجارة، هكذا أنزل الله في التوراة، وهذه شريعة عيسى في الإنجيل. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أتوا إلى رسول الله يسألونه، يريدون التخفيف لأنه زنى الرجل بالمرأة، فأمرهم النبي بأن يأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة وأعطوها رجل أعور ليقرأ، ووضع يده على آية الرجم، وإذا برجل من الصحابة يعلم الإنجيل قال للنبي مره بأن يرفع يده، وإذا بآية الرجم موجودة، فقضى النبي وحكم بأن يرجم اليهودي واليهودية. وأول رجم وقع بعدما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه بل على وجه الأرض بأن رجم اليهودي واليهودية في طيبة الطيب. لهذا نعلم أنهم يغيرون ويشترون بآيات الله ثمنا قليل. لو لم يغيروا التوراة، لو لم يغيروا الإنجيل، لو اتبعوا النصوص وعملوا بها أرشدهم ذلك إلى اتباع رسول الله، ولكنهم غيروا وبدلوا، عليهم لعاين الله. وما أتى اليهود إلى المدينة واستقروا بها، وما أتوا إلى خيبر، وما نزلوا بفدك، وما نزلوا بوادي القرى العلا، إلا لأنهم قرأوا في كتابهم أنه قد حان مبعث نبي آخر الزمان، فأتوا إلى المدينة واستقروا بها لأنهم علموا أنها واحة، ما علموا يقينا بأنها المدينة، ولكن نظروا، خيبر نزلوا فيها، المدينة نزلوا فيها، وادي القرى العلا نزلوا فيها، فدك أذرعات نزلوا فيها. لما نزلوا فيها؟ لأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان. فكانوا مع الأوس والخزرج إذا ما تقاتلوا، قالوا للعرب الأوس والخزرج لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب لقطوا هذا الكلام، سجلوه، حفظوه. ذهب جماعة منهم إلى مكة للحج، وإذا بالنبي يعرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على الأوس والخزرج الذين أتوا من المدينة حاجين، فلما سمعوا الكلام قالوا اسمعوا ماذا يقول هذا الرجل، هذا الرجل هو الذي قالت اليهود فيه كذا وكذا، أراد الله تعالى لهم الخير. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أنهم يأتون في العام القادم، فأتوا في العام القادم 70 رجل وامرأة وأكثر، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يهاجر إلى طيبة، وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. المقصود اليهود أنزل الله عليهم كتاب، لكن هذا الكتاب تغير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هم قد غيروا وبدلوا، ولذا شريعة أهل الكتاب، كتاب موسى التوراة، عيسى الإنجيل، ليس شرعا لنا، وإنما شرعنا هذا القرآن، وشرعنا شرح سيد ولد عدنان لهذا الكتاب. فإذا وجدت قضية من القضايا أو مسألة من المسائل لدى أهل الكتاب جاء كتابنا وأقرها فهي شرع لنا، لم يقرها كتابنا ولا نبينا ليست شرعا لنا. لما؟ لأنهم غيروا وبدلوا. وإذا نظرنا في واقع الأناجيل الموجودة اليوم نجد أن الأناجيل لوقا ومرقس وغيرها كلها فيها ما فيها إلا إنجيل برنابا. يوجد إنجيل يسمى إنجيل برنابا، لا يعترفون به ولا يريدونه وكتموه، وشاء الله تعالى أن يظهر. ولو رأيت إنجيل برنابا وقرأت منه صفحة كأنك تقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. غيروا وقالوا الأقانيم ثلاثة: الله وعيسى ومريم. ثلاثة: عيسى ابن الله، عيسى ابن الله. والله جل وعلا يقول لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا صدر منك وحصل؟ إذا جمع الله الأولين والآخرين، هذا خطاب يوجه إلى نبي الله عيسى. فيقول عيسى: سبحانك، سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كذبوا علي يا رب. فالتوراة كتاب مرسل من قبل الله، لكن متى نزل هذا الكتاب؟ بعد طول أمد. والله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل الكتاب لهم صحف إبراهيم، العرب لهم ما جاء به إبراهيم وإسماعيل. ظل العرب على هذا النحو وعلى هذا الأمر إلى أن غيروا أيضا وعبدوا الأصنام، وعلقوا على الكعبة 360 صنم يعبدونها من دون الله. ما قالوا إنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتعطي وتشفع وتمنع، ما قالوا، وإنما قالوا نحن مذنبون، وهذه الأصنام والأوثان لا ذنب لها، الملائكة لا ذنب لهم، الأولياء لا ذنب لهم، نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأوقعوا العبادة لأجل القربى. المجتمع العربي أظلم، من بعد ما ظهر طاغية طاغوت يسمى عمرو بن لحي من بني خزاعة. الناس كانوا من قبل على دين إبراهيم، هذا الرئيس الخزاعي عمرو بن لحي عليه لعائن الله رآه النبي في النار تدور به أختابه يعذب، ذهب إلى بلاد الشام، وجد الروم يعبدون التماثيل والأصنام، حمل تماثيل وأصنام وأتى بها إلى بلاد العرب، والعرب ما كانوا يعلمون هذا، العرب كانوا على دين إبراهيم ودين إسماعيل. ولما كان سلطانا عظيما جائرا حمل العرب على عبادة الأصنام. العرب كلها تدين وتعترف برئيس مكة. رئيس مكة في ذلك الوقت عمرو بن لحي، أطاعوا، عبدوا غير الله تعالى، عبدوا الأصنام، الأحجار، الكواكب، الملائكة، الجن، الإنس. كان الواحد منهم إذا نزل منزل وادي، اسمع ما يقول، إذا نزل منزل: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، أنا أعوذ وألتجي وأعتصم بالجن الذي في هذا الوادي حتى يعصمني ويحفظني. والله جل وعلا يقول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا من الجن ولا من سيد الوادي. إذن اقتضت بعد ذلك حكمة الله تعالى، لما علم الله أن الحاجة ماسة إلى بعثة رسول، بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا في الدروس المقبلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.